وصحيح لما تقضي النار تنتفي تلاقي ايه الفراش ايه زي المصباح، حط المصباح في الشارع كده شوف الدباب يعمل عليه ايه والفراش والناموس. وانا اخذ بحجوجكم عن النار، يعني امسكنا من ورا كده وشدنا، ولكنكم تفلتون مني. الله ان نشأ نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء، قطع يعني، ان في ذلك لآية لكل عبد منيب، يعني اللي يروق كده انا فتح له باب الايه، فتح له باب الايه، باب الامل علشان يرجع عليه، لان ربنا يقول الله افرح بتوبه عبده من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه، ربنا يفرح به. يبقى اذا فتح بالانابه وبالتوبه باب الرجوع الى الله، وخاصه اذا اكتملت للانسان وسائل، هذه الوسائل تبعده اللي هي السن بقى والوقار والمش عارف الايه، تبعده عن مظان الشهوات، يقوم يعني يعقل بقى، يمكن لما يعقل كده يجي لنا احنا تاني.